يدي وعزاي رتبي رتبي بنت سبي للنبي العربي هو جدي جدي وإليه نسبي Me. هدفت بيدك والحالي أنا لأقوالك الدهري هدفت بنورك السامي ينير الدهر كالبدري أرهط وطوف بين الخلق أهطف باسمك النظري وأعلن في جموع الناس أنك منبع الخير أنت الهناء لقلبي حين أذكره أذكره أنت الضياء لعيني